بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: العام لفظ يستغرق الصالح له أن يتناوله دفعة. العام لفظ يستغرق الصالح له. بداية المصنف رحمه الله أراد بذلك أن يبين أن العام من عوارض الألفاظ، أن العام من عوارض الإيه؟ الألفاظ. يعني إيه العام من عوارض الألفاظ؟ يعني الذي يوصف بالعموم حقيقة إنما هو اللفظ. فقال: العام لفظ، لأن العموم من عوارض الإيه؟ الألفاظ. طب المعنى إذا وصف بالعموم، يوصف المعنى بالعموم ولكنه يوصف بالعموم مجازا، ماشي؟ فهمت هذا؟ يبقى إذا قلنا العام من عوارض الألفاظ، أي الذي الألفاظ هي التي توصف بالعموم حقيقة، والمعاني إذا وصفت بالعموم فإنما توصف مجازا. بناء على هذا الرأي قال: العام إيه؟ لفظ. وقوله لفظ أي لفظ واحد، لفظ إيه؟ واحد. يخرج الألفاظ المتعددة التي تتناول أفراد متعددة. كان أقول مثلا إيه؟ عندي درهم ودرهم ودرهم، كل يبقى ثلاث دراهم. فلا، انا لو عندما اقول عندي الدراهم او خذ الدراهم، لفظ واحد يتناول افراد ايه؟ متعدده. يبقى لفظ اي لفظ ايه؟ واحد. يخرج عندي درهم ودرهم وايه؟ ودرهم. يبقى لما اقول خذ الدراهم، لفظ واحد يتناول كل ايه؟ يتناول كل درهم. لفظ يستغرق الصالح له، فسرها الشارح يعني ايه يستغرق الصالح له؟ قال: يتناوله دفعة واحدة. لفظ واحد يتناول افراد متعددة، يتناولها ايه؟ دفعة ايه؟ واحدة. حتى يخرج ما ذكرنا، خذ درهما ودرهما ودرهما، هو لا يتناولها دفعة ايه؟ واحدة. قال: يتناوله دفعة أي واحدة. خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة، أو اسم عدد لا من حيث الآحاد، فإنها أي هذه الألفاظ تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق، نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم. عندما أقول أكرم رجلا، قال لي اللفظ رجل يصدق على زيد ويصدق على عمرو ويصدق على خالد ويصدق على كل رجل، لكن لا يتناول كل الرجال على سبيل الاستغراق، إنما يتناولهم على سبيل البدل. يبقى أكرم رجلا إما زيد، إما زيدا، إما عمرا، إما خالدا. يبقى هو لا يتناول زيد وعمرو وخالد على سبيل الاستغراق، وإنما يتناولهم على سبيل البدل. والعام يتناول الأفراد على سبيل الاستغراق. قال: طب لو قلت لك أكرم رجلين، يبقى إما هذين الرجلين وإما هذين الرجلين وإما هذين الرجلين، يبقى يتناول كل رجلين على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. لو قلت لك أكرم رجالا، أكرم رجالا، يعني هؤلاء الثلاثة، إما هؤلاء الثلاثة وإما هؤلاء الثلاثة وإما هؤلاء الثلاثة، فيتناول كل جمع على سبيل الإيه؟ على سبيل البدل. يبقى النكرة في سياق الإثبات من قبيل المطلق وليس من قبيل العام. النكرة في سياق الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة من قبيل المطلق، تتناول ما تصلح له واحد أو اثنين أو ثلاثة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. يبقى النكرة في سياق الإثبات إيه؟ مطلقة وليست بإيه؟ وليست بعامة، ليست بعامة. يبقى لفظ يستغرق الصالح له خرج ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كالنكرة في سياق الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة. قال لي: وخرج أيضا أسماء الأعداد لا من حيث الآحاد، لا من حيث الإيه؟ الآحاد. لو قلت لك خذ خمسة دراهم، خذ خمسة دراهم، أي هذا من قبيل المطلق، إما هؤلاء الخمسة وإما هؤلاء الخمسة وإما هؤلاء الخمسة، يعني الخمسة من تنظر إليها من جهة كونها مجموعة لا من جهة واحد اثنين وثلاثة واربعة، يعني لا من جهة الأحاد. خمسة الدراهم أنا أنظر إليها مجموعة. قال لي: إذا نظرت إلى الخمسة الدراهم مجموعة هكذا، يبقى إما هذه المجموعة وإما هذه المجموعة وإما هذه المجموعة، يبقى يتناوله على سبيل البدل لا على سبيل الإيه؟ الاستغراق. تمام كده؟ قال لي واسم عدد، واسم عدد وخرج باسم عدد، اسم العدد لا من حيث الآحاد، أي من حيث هي مجموعة، من حيث هي إيه؟ مجموعة. أي في السكات في سألت كيف الحال؟ تفضل تفضل. قال فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق، نحو أكرم رجلا، أكرم رجلين، أكرم ثلاثة إيه؟ أكرم رجالا. طبعا هو مثل بمثل واحد، يبقى نكرة في سياق الإثبات مفردة أكرم رجلا، مثناة أكرم رجلين، مجموعة أكرم رجالا. قال لي واسم عدد لا من حيث الآحاد، مثاله تصدق بخمسة دراهم، تنظر إلى الخمسة من جهة كونها إيه؟ خمسة، لا تنظر إلى آحادها، لا تنظر إلى كل درهم على حد. قال طب من غير حصر، اللي خرج به اسم العدد من حيث الآحاد، خذ خمسة دراهم. أنا الآن أنظر إلى خمسة دراهم لا على أنها خمسة، لا أنظر إليها النظرة أنها مجموعة، أنظر إلى كل درهم على حدة. فلفظ خمسة دراهم يتناول الدرهم الأول والدرهم الثاني والثالث والرابع والخامس، يتناولها على سبيل الاستغراق، على سبيل الإيه؟ يستغرق الصالح له، هو يستغرق الخمسة دراهم على سبيل الإيه؟ يستغرقها، يتناول على سبيل الاستغراق. قال لي ولكن أنت تقول من غير حصر، وهذا اللفظ اللي هو خمسة دراهم تناول الآحاد على سبيل الاستغراق ولكن بحصر. إذن خمسة دراهم إذا نظرت إليها مجموعة فهي لا تتناول ما تصلح له على سبيل الاستغراق، وإنما تتناول على سبيل البدل، فهي من قبيل المطلق وليس من قبيل العام. وإن نظرت إليها من حيث الآحاد فهي تتناول أو تستغرق ما تصلح له، يعني تتناول كل تتناول أفرادها على سبيل الاستغراق ولكن بحصر. وأنت تقول في الحد يستغرق الصالح له من غير حصر. قال من حيث الآحاد فإنه يستغرقها بحصر، يبقى هو خرج بقيد إيه؟ حصر. قال كعشرة. ومثال النكرة المثنى من حيث الآحاد كرجلين، ومثله النكرة المثنى من حيث الآحاد كرجلين. يعني ماذا تقول في هذه؟ أقول أكرم رجلين وأكرم رجالا في المثنى وفي المالي الجمع، إذا نظرت إليها لا من حيث الآحاد، نظرت إليها مجموعة كويس، يبقى إما هذين الرجلين وإما هذين الرجلين وإما هذين الرجلين، يبقى يتناولها على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. طب وإذا نظرت إليها من على سبيل على من جهة الآحاد، يعني أكرم رجلين، أنا أنظر إلى الرجل الأول وإلى الرجل الثاني، يبقى لفظ رجلين يتناول الرجل الأول ويتناول الرجل الثاني على سبيل الاستغراق ولكن بحصر، ولكن بإيه؟ بحصر. فهمت هذا؟ طب أكرم رجالا، إذا نظرت إليها لا من حيث الأحد، يبقى يتناول ما يصلح له على سبيل البدل، فهي من قبيل المطلق. طب وإذا نظرت إليها من حيث الأحد، نظرت إلى الرجل الأول والرجل الثاني والرجل الثالث، يبقى يتناول ما يصلح له على سبيل الاستغراق ولكن بحصر. فهمت هذا؟ طيب يبقى عشان نصحح الشرح تاني، قال لي لفظ يستغرق الصالح له أي يتناول دفعة واحدة، خرج بالنكرة في الإثبات مفردة ومثنة أو مجموعة، واسم عدد لا من حيث الأحاد فإنها تتناولها تتناول ما تصلح له على سبيل الأحاد، تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق، نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم. قال لي من غير حصر خرج به اسم العدد من حيث الآحاد فإنه يستغرقها بحصر كعشرة. ومثل اسم العدد النكرة المثنى من حيث الإيه؟ الآحاد كرجلين. وهذه شرحته، مفهوم هذا؟ قال ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه، عندي عين، عندي عين وأريد بها الباصرة والجري، يبقى لفظ العين. وأنت مثلا الإمام الشافعي رحمه الله مذهبه أن اللفظ المشترك يحمل على الإيه؟ على المعنيين، وأنه حقيقة في الإيه؟ في المعنيين معا. مفهوم هذا؟ يبقى اللفظ المشترك يعم معنييه عند الشافعي رحمه الله. فلما أقول عندي عين تحمل على البصرة والجري، يبقى لفظ اللي هو لفظ العين يستغرق الصالح له اللي هو البصرة والإيه؟ والجارية من غير حصر. لو في معنى ثالث يتناوله اللفظ، ولو في معنى رابع يتناوله اللفظ. قال لي واللفظ المستعمل في حقيقته، في حقيقته ومجازه. احنا صح عند في مذهب الشافعي رحمه الله ان اللفظ اذا كان له معنى حقيقي ومعنى مجازي يمكن ان يحمل اللفظ على ايه؟ على المعنيين الحقيقي والايه والمجازي معا. يبقى والله لا أبيع لزيد، والله لا أبيع إيه لزيد، فأحمل اللفظ على البيع الحقيقي وعلى الثوب أو البيع بالوكيل. والله لا أبيع لزيد، أحملها على البيع الحقيقي وأحملها على البيع بالإيه بالوكيل اللي هو البيع مجازا. يبقى اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي واللفظ والمعنى الايه المجازي او مجازيه. والله لا ابيع لزيد، واقصد بها لا ابيع له بالوكيل وده معنى مجازي، واقصد بها الثوم، ثوم الشراء، ثوم الايه، وده معنى مجازي للايه للبيع. مفهوم هذا؟ يبقى اللفظ يحمل على حقيقتيه، اللفظ المشترك يحمل على حقيقتيه او يحمل على حقيقته ومجازه او يحمل على مجازيه، كل هذا من قبيل العام. يبقى اللفظ اذا حمل، اللفظ المشترك اذا حمل على حقيقتيه او حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او حمل على مجازيه، كل هذا من قبيل العام. قال لي على الراجح المتقدم من صحه ذلك، واحنا كنا ذكرنا خلاف العلماء في هذه المساله هل يصح ام لا يصح، وقلنا ان مذهب الشافعي رحمه الله هو ايه صحه ذلك. ومثلنا بقوله تعالى او لمستم النساء، حملها الشافعي على المعنى الحقيقي وهو الجذب باليد، وحملها على المعنى المجازي المجازي وهو الايه الوطأ. مفهوم هذا؟ وايضا من امثلتها مثلا ان كان له ولد فاتي المواريث، ان كان له ولد يحمل على الولد وعلى ولد الايه الولد. فاما ان يكون هذا من قبيل حمل اللفظ على حقيقته او حمل اللفظ على حقيقته وايه ومجازه. قال ويصدق عليه الحد كما يصدق على المشترك المستعمل في افراد معنى واحد، لانه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره. حتى افهمك هذا المعنى. لفظ العين يحمل على البصيرة وعلى الجارية وعلى الذهب والفضة. طب إذا قامت قرينة على أحد هذه المعاني يبقى لا يحمل إلا على هذا الإيه المعنى، لا يحمل إلا على هذا الإيه المعنى. طب إذا كان هذا المعنى له أفراد وتناوله اللفظ يبقى هو أيضا من قبيل العام. لما أقول لك مثلا إيه اشتري، هذا مثال أنا أتيت به من عندي وهو يفهمك إن شاء الله. اشتري العيون حتى يشرب الناس، حتى يشرب الناس، يبقى المقصود بالعيون هنا إيه؟ العيون الجارية. طيب يبقى لا تحمل على الذهب والفضة، لأن الناس لا تشرب الذهب والفضة، ولا تحمل على العين الباصرة ماشي، وإنما تحمل على العين الإيه الجارية. طب عندما قلت لك اشتري العيون يبقى هذه العين وهذه العين، عين الماء الأولى وعين الماء الثانية وعين الماء الإيه الثالث. يبقى قال لي اشتري العيون حتى يشرب الناس، قال لي حتى يشرب الناس دي قرينة تجعلني أحمل لفظ العين على معنى واحد اللي هو معنى الجارية، ومعنى الجارية هنا العيون يشمل العين الأولى والثانية والثالثة، أي هو أيضا من قبيل العام. لفظ يستغرق الصالح له العين الأولى والثانية والثالثة والرابعة من غير إيه؟ من غير حصر. يبقى من العام حمل اللفظ على حقيقته، ومن العام حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، ومن العام حمل اللفظ على مجازيه، ومن العام لفظ المشترك الذي يتناول أفراد معنى واحد. اللفظ المشترك الذي يتناول أفراد بمعنى إيه؟ واحد، زي اشتري العيون حتى إيه؟ حتى يشرب الناس. اقرأ بقى كده. قال لي ويصدق عليه الحد كما يصدق على المشترك، زي لفظ العيون، المستعمل في أفراد معنى واحد، لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره. طبق الكلام ده على المثال، اشتري العيون حتى إيه؟ يشرب الناس. قال لي حتى يشرب الناس، هذه هي قرينة المعنى الواحد، صح كده ولا لا؟ قال لي مع هذه القرينة لا يصلح لغيره، لا يصلح للجارية، ولا يصلح للذهب والإيه، لا يصلح للبصرة، ولا يصلح للذهب والفضة، ومع ذلك هو يتناول أفراد هذا الإيه المعنى، اللي هي العين الأولى الجارية، والعين الثانية الجارية، والعين الثالثة الجارية. مفهوم هذا؟ قال والصحيح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة، وإن لم تكن نادرة. عندك إيه بعد كده من صور العام؟ من صور العام، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة تحته، تحت اللفظ العام. طيب خلينا نشرح شيء. ما هي الصورة النادرة وما هي الصورة غير المقصودة؟ ما هي الصورة النادرة وما هي الصورة غير الايه المقصودة؟ الذي عليه اكثر ان العلماء يعني، وجار عليه الشيخ المحلي، ان الصورة، ان غير الصورة غير المقصودة اعم من الصورة النادرة، يعني هم يقولون هكذا، كل صورة نادرة هي صورة غير مقصودة، وليس كل صورة غير مقصودة تكون إيه؟ تكون نادرة. تكون إيه؟ نادرة. قال طيب الصورة النادرة هي صورة لا تخطر على بال المتكلم لأجل نذورها، لأجل إيه؟ يبقى الصورة النادرة صورة لا تخطر على بال المتكلم، تمام كده؟ لأجل إيه؟ لأجل نذورها. والشيخ سيمثل لها بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو إيه أو حافر. المسابقة لا تكون إلا على نصل اللي هو الرمح، أو زي نصل اللي هو الرمح اللي هو الرمي اللي بالسهم أو بالرمح، ونصل أو حافر اللي هو الفرس، أو خف. قال لي المتبادر الصورة المعهودة صاحب الخف هو الايه الجمل. قال لي ثم الفيل ايضا صاحب خف، والمسابقة عليه نادرة عند العرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا سبق الا في خف او نصل او حافر، اللفظ يعني ذي خف هذا لفظ عام يشمل الجمل ويشمل الفيل، يبقى من جهة اللفظ يتناول الفيل، لكن المسابقة على الفيل نادرة عند العرب، لم تخطر ببال المتكلم. طب لماذا لم تخطر ببال المتكلم؟ إذن هي غير مقصودة لأنها لم تخطر ببال المتكلم. لم تخطر على بال المتكلم لأجل نذورها، إن المسابقة عليه عند العرب غير معهود، ربما لم يكن في أرض العرب في الأصل. مفهوم هذا؟ يبقى لكن أحيانا تكون الصورة غير مقصودة لا لأجل نذوره، وتعرف الشيخ يقول لي وتعرف بالقرينة. يبقى دلوقتي الصورة التي لم تخطر ببال المتكلم هي صورة غير مقصودة، صح كده ولا لا؟ ثم هذه الصورة التي لم تخطر ببال المتكلم إما أن تكون لم تخطر ببال المتكلم لأجل نذورها فتكون غير مقصودة ونادرة، وإما أنها لم تخطر ببال المتكلم لا لأجل نذورها، تبقى غير مقصودة ولكنها ليست ليست بنادرة. يبقى غير المقصودة إيه؟ عام. يبقى غير مقصودة نادرة، وغير مقصودة غير إيه؟ نادرة. تستطيع أن تقول هذا؟ تفهمه؟ يبقى كل نادرة غير مقصودة، وليس كل غير مقصودة نادرة. كل نادرة غير مقصودة، وليس كل غير مقصودة نادرة. وحتى لا تنسى هذا المعنى تكتب ما قلته لك. ما هي الصورة غير المقصودة؟ هي الصورة التي لم تخطر ببال المتكلم، والتي لم تخطر ببال المتكلم إما أن تكون لندورها، وإما أن تكون لغير ندورها. فإذا كانت لندورها فهي نادرة وغير إيه؟ مقصودة. وإن كانت لا لندورها قامت القرينة على أنها غير مقصودة، لكن لا لندورها يبقى غير نادرة وغير مقصودة. مفهوم هذا؟ طيب خلينا أمثل بغير المقصود، وهي ليست بنادرة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فيما سقت السماء الايه؟ العشر. قال لي فيما سقت السماء، او يعني دعك من هذا المثال، دعك من هذا المثال لانه ممكن يكون صعب، يصعب علينا. مثلا لو أوقف على الفقراء فافتقر، لو أوقف على الفقراء فإيه؟ فافتقر. هو عندما أوقف على الفقراء لم يكن يقصد إيه؟ لم يكن يقصد نفسه. يبقى دخوله هو بالنسبة للصيغة العموم فرض إيه؟ غير مقصود، فرض غير إيه؟ مقصود. لم يقصد نفسه عندما قال أوقفت ماري على الفقراء. هو كان غنيا عندما أوقف، بعد مدة افتقر، صار من جملة الايه؟ الفقراء. هو عندما أوقف على الفقراء كان يقصد نفسه؟ يبقى هو بالنسبة إلى صيغة العموم فرض غير مقصود، فرض غير ايه؟ مقصود. قال والصحيح. طيب إذا فهمتم هذا ممكن نسر عليه. بعض العلماء يعني احنا قلنا ان غير المقصودة أعم مطلقا من النادرة، صح كده ولا لا؟ يعني للعلم بعض العلماء قال لك لا، ده ليس بينهما عموم مطلق، وإنما بينهما عموم وجهي. طب كيف هذا؟ يعني إذا لم تريد أن تفهموا هذا لا بأس، يعني ما سبق هو المهم، هذا من تتمة الكلام. يعني بعضهم يقول إيه؟ النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة، وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد تكون غير نادر. يبقى احنا كنا نقول كل نادرة غير مقصودة، وليس كل غير مقصودة ايه؟ نادرة. لا، على القول الاخر يقول لك لا، النادرة تنقسم الى قسمين، مقصودة وغير مقصودة، وغير المقصودة تنقسم الى قسمين، نادرة وغير نادرة. فيبقى بينهما عموم وجهي، بينهما عموم ايه؟ وجهي. على القول الاول لا، غير المقصودة أعم مطلقا، والشيخ المحلي على القول الأول وعليه نسير، اللي هو أن غير المقصودة أعم إيه؟ أعم مطلقا من النادرة. قال والصحيح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة، وإن لم تكن غير المقصودة نادرة، وإن لم تكن غير المقصودة نادرة. قال لي وإن لم تكن غير المقصودة نادرة، أشار الشيخ إلى ما كنا نتكلم عنه، إن غير المقصودة قد تكون نادرة وقد تكون غير نادرة، لكن النادرة لا بد أن تكون غير إيه؟ مقصودة. قال لي دخول النادرة وغير المقصودة تحته. تحت إيه؟ تحت اللفظ العام. تحت اللفظ الإيه؟ العام. أنا كنت تعرضت لهذه المسائل يا شباب، وكنت وضعت لها عنوان هكذا، يعني إن هو تعارض اللفظ والقصد. تعارض اللفظ والإيه؟ والقصد. اللفظ يتناول الفرد النادر، واللفظ يتناول الفرد غير المقصود، لكن قصد المتكلم يخرجه. قصد المتكلم إيه؟ أنا لم أقصد هذا الفرد، يبقى قصدي يخرج هذا الفرد، لفظي يدخله وقصدي يخرجه، يبقى في تعارض بين إيه؟ بين اللفظ والقصد. وعلى أجل هذا مثلا يقول لو أقف على الفقراء فافتقر، بعضهم يعمل اللفظ فيقول يصح أن يأخذ من الإيه؟ من وقفه، وبعضهم يعمل القصد يقول ليس له أن يأخذ من إيه؟ من وقفه. هذا يعمل اللفظ وهذا يعمل القصد. طيب للعلم، المغلب في فروع الشافعية تغليب جانب اللفظ، يعني هذه المسائل التي يتعرف اللفظ والقصد تجد فيها عند الشافعية وجهان، وجه إعمالا لللفظ ووجه إعمال للقصد. المرجح غالبا إعمال الإيه؟ إعمال اللفظ. تجد الوجهان، والمغلب المرجح غالبا هو إيه؟ إعمال اللفظ. طيب تحته في شمول الحكم لهما نظرا للعموم. العموم اللي هو نظرا لللفظ، نظرا للعموم، نظرا لللفظ الإيه؟ العام. وقيل لا، الصورة النادرة لا تدخل تحت اللفظ العام، والصورة غير المقصودة لا تدخل تحت اللفظ العام نظرا للمقصود. يبقى من قال تدخل نظر إلى إيه؟ نظر إلى اللفظ، ومن قال لا تدخل نظر إلى القصد، نظرا إلى الإيه؟ إلى القصد. مثال النادرة الفيل في حديث أبي داود وغيره. لا سبق، بتضبط كده بالفتح، لا سبق يعني لا مسابقة، لا هي بالفتح، بفتح الباء، ماشي، تضبط هكذا لا سبق. وعند في الحاشية يقول لك بفتح الباء الموحدة. لا سبق بمعنى لا مال يدفع في المسابقة، أو لا سبق يعني لا مسابقة، يعني يقصد بها المال أو يقصد بها المصدر اللي هي المسابقة. لا مسابقة إلا في خف، أي في ذي خف، وذي الخف اللي هو إيه؟ المعهود الجمل، ماشي، أو حافر المعهود في الفرس، أو نصل المعهود في الساهم أو الإيه؟ أو الرمح، يعني إلا في ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل. قال فإنه أي الفيل ذو خف، يبقى يتناوله اللفظ، والمسابقة عليه نادرة، يعني يخرجه القصد، يدخله اللفظ ويخرجه الإيه؟ القصد. قال والأصح جوازها عليه تغليبا لجانب الإيه؟ اللفظ. ومثال غير المقصودة وتدرك بالقرينة. من ما هو الشيء الذي يعلمني أن هذه الصورة غير مقصودة؟ اللي قرينة، هذه القرينة تحدد المقصود، وبالتالي يبقى أيضا تحدد غير الإيه؟ المقصود. قال لي وتدرك بالقرينة ما لو وكله بشراء عبيد فلان. أنا عندما أوكلك في شراء عبيد فلان، لماذا أوكلك في شراء عبيد فلان؟ أنا في حاجة إلى عبيد يقومون بخدمتي. طيب إذا كان فيهم واحد بمجرد شرائه يعتق عليه، بمجرد شرائه يعتق إيه؟ عليه، كان يكون والدا أو ابنا وأنا لا أعلم، يبقى أنا لماذا أشتري العبيد؟ أنا لا أشتريهم لكي أعتقهم، أنا أشتريهم لكي أبقي على عبوديتهم، صح كده ولا لا؟ كي يقوموا بخدمتي. طيب أنا وكلتك في شراء عبيد فلان، فاشتريت عبيد فلان وفيهم رجل يعتق علي بمجرد الشراء بأن يكون والد أو يكون إيه؟ ابن. قال يبقى هذا الفرد غير مقصود، هذا الفرد غير إيه؟ مقصود. تمام كده؟ قال لي ولم يعلم به. قال فالصحيح صحة الشراء. فالصحيح صحة الايه؟ الشراء اعمالا لللفظ. هذا الشخص من عبيد فلان ولا ليس من عبيد فلان؟ من عبيد فلان. قال فالصحيح صحة الشراء أخذا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه. طيب وإن قامت قرينة على قصد نادرة دخلت قطعا أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا. يا شباب أنتم يعني إيه، أنا كثيرا أكرر إحنا بنحاول نقف على منهجية الشيخ المحلي في الشرح، وقلنا لكم أن من عادة الشيخ المحلي أنه يحرر النزاع في إيه؟ في آخر المسألة. هو الآن يحرر محل النزاع. قال لي لو قامت قرينة على دخول الصورة النادرة أو الصورة غير المقصودة، قال لي تدخل إيه؟ تدخل قطعا. يبقى إذا قامت القرينة على دخول صورة دخلت الصورة قطعا في اللفظ العام، سواء كانت نادرة وسواء كانت غير مقصودة وسواء كانت غير ذلك. طب وإذا قامت قرينة على انتفاء صورة لم تدخل قطعا، سواء كانت نادرة أو كانت غير إيه؟ مقصودة. بس هنا في معنى دقيق أنت تحتاج أن تقف عليه. في فرق بين صورة غير مقصودة وصورة قصد انتفاؤها. في فرق بين إيه؟ صورة غير مقصودة وصورة قصد انتفاؤها. طيب خليني أتكلم على القصة الأولى اللي هي القطعة الأولى، الصورة غير المقصودة. سألتك الصورة غير المقصودة تدخل تحت اللفظ العام ولا لا تدخل؟ قلت لي الأصح دخولها وقيل لا تدخل، صح كده ولا لا؟ الشيخ هنا في الآخر يقول لك وإن قامت قرينة على انتفاء صورة انتفت قطعا، اللي هي القطعة الثانية اللي هي الصورة التي قامت القرينة على انتفاء دخولها، قال لي هذه تنتفي قطعا. أنت الآن لم تتصور برضك الفرق، بس عرفت أن في شيء صورة غير مقصودة وصورة قصد انتفاؤها. طيب الصورة غير المقصودة هي تدخل تحت عموم اللفظ كويس، لكن لم تكن قرينة على قصد خروجها، هي غير مقصودة للمتكلم لكن لم تكن قرينة على قصد إيه؟ على قصد خروجها. يبقى انتفاؤها لم يتعرض له اللفظ، انتفاؤها لم تكن قرينة عليه، يبقى دي صورة غير مقصودة. لكن الصورة التي قصد انتفاؤها لا، دي قامت قرينة على عدم دخوله، قامت قرينة على عدم ايه؟ دخوله. لما اقول لك مثلا ايه، لا سبق إلا في خف، إلا الفيل، إلا الفيل، قال لي الفيل ده صورة قصد انتفاؤها، يبقى ما تخشش تحت اللفظ العام. لكن قلت لك لا سبق إلا في خف وسكت، يبقى أنا لم توجد قرينة على قصد خروجها، يبقى اللفظ يتناولها والقصد إيه؟ يخرجها، والقصد إيه؟ يخرجه. يبقى في الحالة دي يأتي الخلاف، أنا أدخلها إعمالا لللفظ وأنت تخرجها إعمالا للقصد. فهمت هذا؟ لا سبق إلا في خف إلا الفيل، يبقى الفيل صورة قصد انتفاؤها، يبقى لا تدخل قطعا. طب قلت لا سبق إلا في خف وسكت، اللفظ لم يتعرض لانتفاء صورة الفيل، هنا أقول اللفظ يدخل الفيل والقصد إيه؟ يخرجه. يأتي الخلاف، هذا يعمل اللفظ فيدخل وهذا يعمل القصد فإيه؟ فيخرج. ده مثال للنادرة، وكل نادرة غير مقصودة. إذن هنا قامت قرينة على قصد انتفائه، إذا قامت قرينة على قصد انتفائها إيه اللي يحصل؟ ولا نخرجه بالقصد ولكن نخرجه باللم. ما هنا لا نعمل القصد اصلا، هنا لا تدخل اصلا. هو ايه الفرق يا عثمان لما قلت الا الفيل؟ هنا لا ياتي قول بدخوله، الكل يتفق على خروجها. ليس هذا الخروج ان تكون من ناحيه القصد؟ لا، احنا دلوقتي بنحرر محل النزاع، نحرر محل الايه النزاع. إذا قامت قرينة على دخول صورة لا سبق إلا في خف ومنه الفيل، قال لي يبقى الفيل يدخل قطعا، لا الفيل يبقى الفيل يخرج قطعا. والأولى ليست من محل الخلاف والثانية ليست من محل الخلاف. ما هو محل الخلاف؟ عندما أقول لا سبق إلا في خف وأسكت، يبقى هنا في مجال لإعمال اللفظ وإعمال الإيه؟ القصد، يأتي الخلاف. ماشي، فاهم مثلا؟ طيب خليني اسال بقى سريع كده، لا سبق الا في خف ومنه الفيل، نعمل ايه هنا؟ سورة الفيل تدخل ولا ما تدخلش؟ تدخل قطعا، ما فيش خلاف. لا سبق الا في خف ومنه الفيل، قال لي دي تدخل قطعا بدون خلاف. طب لا سبق الا في خف لا الفيل، لا تدخل قطعا. طب السورة اللي هي متى يأتي الخلاف؟ عندما أقول لا سبق إلا في خف، اللفظ لا يدخل، اللفظ بعمومه يشمل الفيل والقصد يخرج الفيل، هنا يأتي القولين، يأتي الخلاف. فهمتم هذا؟ فالشيخ بيقول لي هنا إيه؟ وإن قامت قرينة على قصد نادرة، كما قلت لك لا سبق إلا في خف ومنه الفيل، اللي دخلت قطعا من غير خلاف. أو قصد انتفائها، قامت قرينة على قصد انتفائها لا سبق إلا في خف ليس منه الفيل أو إلا الفيل، قال لي لم تدخل قطعا بلا خلاف. متى يأتي الخلاف؟ عند عدم القرينة، عند عدم القرينة التي تدخل أو القرينة التي تخرج. إن شاء الله تكون فهمتم يا شباب. في فرق بين صورة غير مقصودة، اللفظ لم يتعرض لخروجها، وبين صورة قصد انتفاؤها، اللفظ تعرض لخروجها. ماشي؟ طيب. والصحيح أنه أي العام قد يكون مجازا. والصحيح أنه أي العام قد يكون مجازا بأن يقترن بالمجاز أداة عموم، والأصح أنه أي العام. والأصح أنه أي العام، طبعا العام بدل من الهاء والهاء اسم أن، ولصح أنه أي العامة قد يكون مجازا بأن يقترن بالمجاز أداة عموم فيصدق عليه. إيه؟ كلمة فيصدق سابق. لا، فيصدق عليه ما ذكر، فيصدق عليه ما ذكر من أن المجاز قد يكون إيه؟ عاما. خليني أشرح الكلام دوت. عندما أقول لك رأيت أسدا راميا، الأسد هنا يحمل على إيه؟ الرجل الشجاع، بقرينة راميا، صح ولا لا؟ يرمي بالسهم والرمح. رأيت أسدا راميا، قلت هنا أسد لا يحمل على الحيوان المفترس اللي هو المعنى الحقيقي، يحمل على الرجل الشجاع بقرينة قولك راميا. طب قال لي، قلت لي طب الأسد هنا نكر في سياق الإثبات، والنكره في سياق الاثبات لا تعم. طب لو انا ادخلت على هذا الاسد اللي هو مقصود به الرجل الشجاع مجازا، لو ادخلت عليه اداه عموم فقلت رايت الاسود الرماتة، قال لي اذا ادخلت على اللفظ المجازي اداه عموم يبقى هو عام ومجاز في نفس الوقت، يبقى يشمل كل رجل شجاع رام. يبقى لفظ الاسود استعمل في كل رجل ايه شجاع وهو معنى مجازي، يبقى المجاز قد يكون عاما والعام قد يكون مجازا، كلاهما ايه كلا العبارتين صحيح، العام قد يكون مجازا والمجاز قد يكون عاما. وانا شرحتها قلت رايت اسدا راميا، قلت لي اسد هنا المقصود به المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، قلت طب ولو ادخلت عليه اداه عموم رايت الاسود الرماته، تقول هو عام وايه ومجاز، هو عام وايه ومجاز. قال لي والصحيح انه اي العام قد يكون مجازا بان يقترن بالمجاز، انا رايت اسدا راميا يقترن بالمجاز اداه عموم، فقل رايت الاسود الرماته. قال لي فيصدق عليه، يصدق على رايت الاسود الرماته انه ايه ان هذا العام قد يكون مجازا، يصدق على هذا العام انه مجاز، فيصدق عليه ما ذكر، يصدق عليه ما ذكر أن أنه عام ومجاز. قال لي كعكسه المعبر به أيضا. يا مولانا أنت قلت لي إيه؟ قلت لي العام قد يكون مجازا، بعضهم يقول المجاز قد يكون عاما، هذه صحيحة وهذه إيه؟ صحيح. المجاز قد يكون إيه؟ عاما. رأيت الأسود الرماتة، قلت لي الرماتة قرينة تجعلني أحمل الأسود على المعنى المجازي، وهو مع كونه مجاز هو يشمل كل أسد، يعني يشمل كل رجل شجاع، فهو مجاز وعام، يبقى العام قد يكون مجازا والمجاز قد يكون عاما، كلا العبارتين إيه؟ صحيح. وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما. صحيح. يعني ايه عوارض؟ يعني اللفظ يوصف بالعموم حقيقة. ماشي. طيب. قال لأن المجاز، القول الثاني يا شباب، القول الثاني يقول ايه؟ العام لا يكون مجازا. طب لماذا؟ لماذا تقول هذا؟ قال العام لا يكون مجازا لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه. وهي تندفع في المقترن بأداة عموم ببعض الأفراد فلا يراد به، أي باللفظ المقترن بأداة العموم فلا يراد به جميعها إلا بقرينة كما في المثال السابق من الاستثناء. هو المثال السابق جاءني الأسود الرمات إلا إيه؟ إلا زيدا. وبعد كده الشيخ هيقول لي كلام مقتضي، خليني اشرح الكلام ده. جاءني الاسود الرماته، انت تقول العام لا يكون مجازا، قلت لك لماذا؟ قلت والله لان المجاز ثبت على خلاف الاصل للحاجه اليه. الحاجه ايه؟ اليه. ايه هي الحاجه اليه؟ تصحيح الكلام ان الاسد الحقيقي لا يكون راميا، وانت تقول جاءني الاسود الرمات، يبقى قولك الرمات جعلني أحمل اللفظ على المعنى إيه؟ المجاز. يبقى المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه، والحاجة إليه هي تصحيح الكلام. الأسد الحقيقي لا يكون راميا. قال لي طيب، وهذه الحاجة تندفع بحمل اللفظ على بعض الأفراد. يبقى جاءني الأسود الرمات، لا أحملها على كل رجل شجاع، وإنما أحملها على إيه؟ على البعض فقط. يبقى جاءني الأسود الرماة أحملها على كم؟ على 3. لا أحملها على كل إيه؟ على كل أسد رام. فهمت هذا؟ جاءني الأسود الرماة، قال لي ما أقدرش أحمل اللفظ على المعنى الحقيقي اللي هو الأسود الحقيقية، لأن الأسد الحقيقي لا يكون راميا. طيب، قال لي والمجاز صير إليه للحاجة إليه اللي هي تصحيح الكلام، والحاجة تندفع ببعض الأفراد. يبقى لا أقدر في جاءني الأسود رماة أي جاءني كل أسد رام، وإنما جاءني 3 من الأسود الرماة. فهمت هذا؟ يبقى جاءني الأسود الرماة لا تحمل على كل أسد رام، وإنما تحمل على 3. لماذا؟ قال لي لأن المجاز لا يكون عاما، والعام لا يكون مجازا. يبقى في هذا المثال تحمل على إيه؟ على 3 فقط، على أقل الجمع 3 أو 2، لا يحمل على كل أسد رام. قال لي إلا إذا قامت قرينة على إرادة العموم، وهي الاستثناء فيما ذكر. طيب، أنا أريد أن أفرق بين المذهبين الآن. المذهب الأول قال لي لو قلت لي جاءني الأسود الرماة ولم تقل إلا زيدا، أنا أحمله على كل أسد رامي. لماذا؟ لأن المجاز عندي قد يكون عاما، والعام عندي قد يكون مجازا. أنت تقول لو لم تقل إلا زيدا وقلت فقط جاءني الأسود الرماة أحمله على 3 فقط، لأن المجاز لا يكون عاما. طيب، أنا وأنت نتفق في المثال المذكور جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، نقول أنا أحملها على العموم وأنت تحملها على العموم. لماذا؟ أنا أحملها على العموم لأن المجاز عندي قد يكون عاما، وأنت تحملها على العموم لأجل القرينة فقط. لأجل إيه؟ القرينة فقط. يبقى أنا وأنت نختلف في جاءني الأسود الرماة، أنا أحملها على العموم وأنت تحملها على 3. إلا زيدا أنا أحملها على العموم من غير قرينة، فما بالك لو أتت القرينة؟ وأنت في المثال تحملها على العموم لأجل القرينة فقط. فهمتم؟ قال فلا يكون المجاز عاما، لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه. إيه هي الحاجة إليه؟ تصحيح الكلام. قال وهي تنتفع في المقترن بأداة عموم ببعض الأفراد. فجاءني الأسود الرماة أحمله على أقل الجمع 3 أو 2، فلا يراد به باللفظ المقترن بأداة العموم جميعها اللي هو كل أسد رام، إلا بقرينة. إيه هي القرينة؟ قال لي في المثال المذكور الاستثناء، لأن إحنا أنتم تقولون الاستثناء معيار العموم. وهذا أي أن المجاز لا يعم نقله المصنف عن بعض الحنفية. بيبقى مين اللي يقول المجاز لا يعم يا شباب؟ بعض الحنفية. لما تذهب إلى بعض إلى كتب الحنفية يقولون المجاز لا يكون عاما، قاله بعض الشافعي. فهم؟ يعني نحن ننسبه للحنفية وهم إيه؟ ينسبونه إيه؟ إلينا. تذكرون مسألة قول التراجم في دراسة نصية؟ نحن ننسبه إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبونه إلى الإيه؟ إلى الأشاعرة. هذا القول نحن ننسبه إلى بعض الحنفية، وبعض الحنفية ينسبونه إلى إيه؟ إلى بعض الشافعي. تمام كده؟ قال نقله المصنف عن بعض الحنفية كالمقتضي، وهم أي الحنفية نقلوه عن بعض الشافعي. كلمة كالمقتضي، قال لي الشيخ قصد بقوله كالمقتضي التمثيل والتقريب. المقتضي عندما نقول لك مثلا هذا الكلام يتوقف صدقه أو صحته على تقدير، صح كده ولا لا؟ هذا الشيء المقدر يقال له مقتضى، واللفظ المتوقف صحته أو صدقه على التقدير يقال له مقتضي. مثاله رفع عن أمة الخطأ، تقول لي كيف الخطأ رفع وهو موجود؟ يبقى رفع عن أمة الخطأ هذا الكلام تتوقف صحته أو يتوقف صدقه على إيه؟ على تقدير، فتقول رفع عن أمتي اسم الخطأ حتى يصح الكلام، لأن كيف تقول الخطأ مرفوع وهو واقع؟ صح كده ولا لا؟ قال لي طيب المقتضي، أنت بعضهم يقول المقتضي لا يعم، لماذا؟ قال لأن هذا التقدير على خلاف الأصل، وإنما صير إليه للحاجة إليه وهي تصحيح الكلام، وهذه الحاجة تندفع ببعض الوجوه فلا يقدر جميعها. رفع عن أمتي الخطأ، ممكن رفع عن أمتي إثم الخطأ، رفع عن أمتي ضمان الخطأ، هل نقول المقتضي يعم؟ يبقى رفع عن أمتي إثم الخطأ وضمان الخطأ، فأنت تقول لا. لماذا؟ قال لي أنا أقدر لأجل تصحيح الكلام، وتصحيح الكلام يحصل بتقديره واحد، صح كده ولا لا؟ يبقى الحاجة تندفع بتقدير واحد، فلا يقدر اثنين ولا يقدر ثلاثة. يبقى المقتضي لا يعم كل الاحتمالات التي يصح بها الكلام، المقتضي لا يعم كل الاحتمالات التي يصح بها الكلام، لأن صحة الكلام تحصل بواحد فلا يقدر جميعها. في المجاز أنت تقول لإيه؟ المجاز لا يكون عاما، لأن المجاز صير إليه على خلاف الأصل للحاجة إليه، والحاجة إليه هي تصحيح الكلام، هذه الحاجة تندفع ببعض الأفراد فلا تقدر كل الأفراد. مثل هذا الكلام تقوله في المقتضي، تصحيح الكلام يحصل بتقدير مقدر واحد فلا تقدر جميع الاحتمالات، لأن الحاجة وهي تصحيح الكلام أو صدق للكلام تحصل بإيه؟ بتقدير مقدر واحد. فهمتم وجه الشبه؟ طيب خلي بالك ما يمحن، إحنا كشافعية أو أنتم كشافعية اختلف ترجيحكم في المسألتين، ففي مسألة المجاز المرجح عندكم أن المجاز قد يكون عاما فنحمله على كل الأفراد لا على البعض، تمام كده؟ وفي مسألة المقتضي المرجح عندكم أن المقتضي لا يعم، فهمت هذا؟ يبقى الشيخ هنا المصحح في المجاز غير المصحح في المقتضي. طب الشيخ جاب المثال ليه؟ قال لي لأن هو لأجل التقريب لا لأجل أن يقول المصحح هناك المصحح هنا، وإنما تصوير المقتضي لا يعم كتصوير المجاز لا يكون عاما، أو المقتضي يعم كتصوير المجاز يكون عاما. فهمتم هذا؟ يبقى قال لي كالمقتضي في التصوير لا في التصحيح، تعرف تكتبوها كده؟ قال لي كالمقتضي في الايه؟ في التصوير لا في التصحيح. فهمتها؟ قال كالمقتضي. وهم أي الحنفية نقلوه عن بعض الشافعية بانين عليه ما روية لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين. خلي بالك من شيء، الصاع لا تبيع الصاع بالصاعين، أنا أريد لا تبيع الصاع بالصاعين، أنا أريد أن تحمل هذا اللفظ على المعنى الحقيقي. ثم والمعنى الحقيقي غير غير صحيح، غير مقصود، غير صحيح، فيتعين الحمل على المعنى المجازي. إيه هو المعنى الحقيقي؟ إيه هو المعنى المجازي؟ الصاع هو هذا الإناء، فلا أبيع هذا الإناء بإيه؟ بإناءين، هذا هو المعنى الحقيقي. لا تبيع الصاع اللي هو كيل هذا المعدن، هذا الإناء الذي تحمل فيه الحبوب، لا أبيع الواحد منه بإيه؟ بصاعين. يبقى لا، هذا هو المعنى الحقيقي وده غير المقصود. المقصود لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين. المكيل اللي هو الحبوب التي تحل في الصاع الأول، لا أبيعها بحبوب تحل في صاعين. يبقى المعنى الحقيقي لا تبيع إناء بإناءين، لا تبيع إناء بإيه؟ بإناءين، وهذا غير مقصود وهذا غير مراد، صح كده ولا لا؟ وطب المعنى المجازي، لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين، لا تبيع مكيل صاع ما يحل في صاع بما بالحبوب التي تحل في صاعين، ولا الصاع بالصاعين أي ما يحل ذلك، ما يحل أي الحبوب التي تحل في الصاع الأول والحبوب التي تحل في الصاعين الايه الآخرين، أي مكيل صاع بمكيل صاعين. حيث قال، من قال ده؟ قال لي اللي هم بعض الشافعية، مش إلا الحنفية قالوا إيه؟ الشافعية يقولون المجاز لا يكون عاما، المجاز لا يكون إيه؟ عاما. وهم عشان قالوا المجاز لا يكون عاما، قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الصاع بالصاعين، لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين. حيث قال أي بعض الشافعية المراد بعض المكيل لما تقدم وهو المطعوم، لما ثبت من أن علة الربا عندنا في غير الذهب والفضة هي الطعم أو الطعم، ماشي. وعلى الأول يخص عمومه بما أثبت علية الطعم. فيسقط تعلق الحنفية به في الربا في الجص والحب. الحنفية يحملون على العيون. هو دلوقتي خلينا مع الشافعية، خلينا مع الايه؟ مع الشافعية. دلوقتي الحنفية نسبوا إلينا أننا نقول المجاز لا يكون، المجاز لا يكون عاما. طيب، وبناء على ما نسبوه إلينا، القاعدة دي هتطبق على قوله لا تبيع الصاع بالصاعين. لا تبيع الصاع بالصاعين يعني لا تبيع، احمل على المعنى المجازي، قال لي لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين، هذا معنى مجازي. طيب الشافعية يسلمون أن هذا هو المعنى المجازي. لو قالوا بأن المجاز يكون عاما، يلزم الشافعية أن يقولوا العلة هي الكيل لا هي الطعم، لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين. طيب هذا هو المعنى المجازي. لو أنت تقول كشافعي المجاز يكون عاما، يلزمك أن تقول إيه؟ العلة هي الكيل، لأن النبي نهى عن بيع كل مكيل بمكيل، صح كده ولا لا؟ النبي نهى عن كل، عن بيع كل مكيل بإيه؟ بمكيل، تبقى العلة هي الكيل. يبقى لا، أنت لا تستطيع أن تقول أن هذا معنى حقيقي، لا هذا معنى مجازي. إذا كنت تقول المجاز عاما، يبقى يلزمك أن تقول العلة هي الكيل، وأنت لا تقول ذلك. فقالوا بقى أنت لن تبدأ تفهم. قال لي الشافعية قالوا هكذا، لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين، وهذا معنى مجازي، والمجاز عندنا لا يكون عاما، يبقى المقصود لا تبيع بعض مكيل صاع ببعض مكيل صاعين. وهذا البعض مجمل بينه الحديث الذي دل على علية الطعم أو الطعم. يبقى لا تبيع، أنا لا أحملها على كل مكيل، أحملها على المكيل المطعوم. المكيل الإيه؟ المكيل المطعوم. يبقى ماذا صنع، ماذا على على على كلام الشافعية، على كلام على كلام ما تصوير الحنفية للمسألة، يقولون الشافعية حملوا الصاع على مكيل صاع، وحملوا الصاعين على مكيل صاعين، حملوا على المعنى المجازي، ولم يستطيعوا أن يقولوا بالعموم لأن هذا يجعلهم يقولون العلة هي الكيل، فقالوا المقصود لا تبيعوا بعض المكيل ببعض المكيل. هذا البعض مجمل بينه الأحاديث التي دلت على علية الطعم أو الطعم، فهو من قبيل المجمل الذي بين. وبالتالي الشافعية قالوا بأن المجاز لا يكون إيه عاما، وإلا لزمهم أن يقولوا كقولنا العلة هي الكيل. طيب إحنا نريد أن نقول إحنا على الأول بقى، نحن كشافعية نقول المجاز يكون عاما، يبقى نقول لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين، هذا معنى مجازي، ونحن نحمله على العموم، يعني لا تبيع كل مكيل بمكيل، نحمله على الإيه؟ لكن الأحاديث التي دلت على علية الطعم أخرجت بعض الأفراد، أخرجت المكيل غير المطعوم وأبقت على المكيل المطعوم. يبقى على قولنا هذا من قبيل العام الذي خصص، وعلى ما نسبه الحنفية لنا من قبيل المجمل الذي بين. فهمتم كده؟ على ما نقول هو من قبيل العام الذي خصص، وعلى قولهم فيما نسبوه لنا من المجمل الذي إيه بين. كيف ألزمنا بذلك ونحن لا نقول بالتضاد العمومي في المجاز؟ نحن قلنا أن المجاز قد العام قد يكون مجازا، لا نقول أن العام مجاز دائما. لا، خلي بالك من حاجة، ما هو العام يكون مجازا إذا اقترنت به أداة عموم، وهنا أداة العموم الصاع الجنسية الاستغراقية، هو المسألة ليست متروكة، تقول هنا بالمجاز وهنا ليس بالمجاز. المجاز يكون عاما إذا اقترنت به أداته، احنا نقول المجاز قد يكون عاما، طب متى يكون عاما؟ إذا اقترنت به أداة عموم، وهنا اقترنت به أداة عموم اللي هي إيه؟ الاستغراقية. خلاص يا شباب فهمتوها ديت؟ وهم أي الحنفية نقلوه عن بعض الشافعية بانين عليه، أي بان الحنفية على ما نسبه إلينا ما روية لا تبيع الدرهم بالدرهمين. هذا لا تبيع الدرهم بالدرهمين لا تعنيني الآن، الذي يعنيني ولا الصاع بالصاعين، أي ما يحل ذلك، هو الآن يبين المعنى المجازي، أي مكيل صاع بمكيل صاعين، هذا هو المعنى المجازي. طب لماذا تحمله على العموم يا سالم؟ قال لي أحمله على العموم لوجود أداة العموم اللي هي الاستغراقية، حيث قال أي بعض الشافعية على ما نسبه إلينا الحنفية المراد بعض المكيل. يبقى لا تبيع مكيل صاع، يعني لا تبيع بعض مكيل صاع ببعض مكيل صاعين، قال لي هذا البعض مجمل. لا ما يحل ايه؟ ما يحل ذلك اي مكيل الصاع. قول تاني. ما يحل بضم الهاي من الحلول، اي ما يحل اي يزرف في الصاع. ايه المشكله؟ طيب عشان انا قلت يحل، اظن الاثنين تصح. والص ومكيل الصاء أي ما يحل الصاء وفيه مجاز حيث أطلق يحل أو يحل كلاهما صحيح فتح ضم الحاء وكسر الحاء يحل أو يحل ماشي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى قرأت ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يحلل ويحلل قرأ بهم في السبع يعني ماشي فيعني هو ضابطها بالضم الضبط الكسر أيضا مش ليس خطأ ماشي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل ومن يحلل كلاهما في السبع يعني حيث قال المراد بعض المكيل قال لي طب بعض المكيل ده ايه مجمل لا تبع بعض المكيل طب ايه هو هذا البعض مجمل والمراد الذي بين هذا البعض المراد بعض المكيل لما تقدم وهو المطعوم يبقى قال لي لا تبع بعض المكيل هذا البعض مجمل بين بأنه هذا البعض الذي لا يباع بالبعض هو المطعوم لما ثبت من أن علة الربا عندنا في غير الذهب والفضة هي الطعم أنا قلت لكم أن الفيومي ضبط الطعم بالفتح وعلى الأول إيه هو الأول يا شيخ أنزور الأول ما نقوله أن العام أن المجاز قد يكون إيه أن المجاز يكون عاما قال لي يخص عمومه يعني يخص عمومه يعني لا تبيع مكيل صاع بمكيل صاعين هذا معنى مجازي والاقتران أداة العموم به يكون عاما يبقى لا تبيع كل مكيل صاع بكل مكيل صاعين قال لي هذا العموم أثبتناه وبعد أن أثبتناه خصصناه بالأحاديث التي دلت على علية الطعم يبقى لا تبيع كل مكيل صاع بكل مكيل صاعين نخرج منه غير المطعوم نخرج منه غير الايه المطعوم فيخص عمومه بما اثبت علية الطعم يبقى كل مكيل غير مطعوم لا يحرم ويبقى كل مكيل المقصود بها كل مكيل اي مطعوم ايه هو العام ايه هو التخصيص قال لي قصر العام على بعض افراده يبقى لا تبيع كل مكيل اقصرها على المطعوم فقط بايه بما اثبت عليه الطعم بالادله التي اثبتت عليه الايه الطعم لا تبيع الطعام بالطعام فيسقط تعلق الحنفيه به اي بقوله لا تبيع الصاع بالصاعين في الربا في القص عارفين القص التي يصنع به الأسقف هذا القص مكيل لكنه ليس بمطعوم عندنا لا يجري فيه الربا لأن العلة عندنا الطعم وهو ليس بمطعوم وعندهم يجري فيه الربا لأنه مكيل لا تبيع الصاع بالصاعين قال لي لا تبيع القصة الصاع منه بالصاعين لأنه مكيل ماشي في القص ونحوه مما هو مكيل وليس بمطعوم في القص ونحوه مما هو مكيل وليس بمطعوم كده فهمتم الشباب والحديث في مسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع تمر الجمع اللي هو التمر الرديء كنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين مفهوم؟ وكده خلصت المسألة خلصت الايه؟ المسألة والصحيح أنه أي العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني دي المسألة اللي كنا أشرنا إليها في أول البحث العموم من عوارض الألفاظ أي التي توصف بالعموم حقيقة إنما هي الألفاظ والمعاني إذا وصفت بالعموم فإنها توصف بالعموم ولكن مجازا. دي معنى العبارة كده، العموم من عوارض الألفاظ، يعني الذي يوصف بالعموم حقيقة إنما هي. طب المعاني توصف بالعموم؟ نعم توصف بالعموم ولكن مجازا. قال لي دون المعاني، ده القول الأول المرجح. قيل والمعاني أيضا، القول الثاني يقول لا، العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، فكل منهما أي الألفاظ والمعاني يوصف بالعموم حقيقة. قال لي فكما بناء على القول الثاني، كما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة، ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر، كمعنى المطر والخصب، لما شاع من نحو الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب. خليني أشرح. طيب يا شباب خليني أشرح. على القول الثاني قال لي العموم من عوارض الألفاظ والمعاني. قلت طب المعاني قد تكون معاني ذهنية وقد تكون معاني خارجية. قال العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني الذهنية ومن عوارض المعاني الخارجية. قلت له مثل للمعاني الذهنية. قال لي والله الإنسان الموجود في الخارج زيد وعمر وخالد، لكن الإنسان المجرد عن زيد وعمر وخالد اللي هو الإنسان المجرد عن الأفراد له وجود في الخارج؟ ليس له وجود في الخارج، له وجود في الإيه؟ في الذهن. يبقى الموجود في الخارج زيد وعمر وخالد اللي هم أفراد الإنسان. طيب أنا أريد حقيقة الإنسان المجردة عن الأفراد، أين توجد؟ حقيقة الإنسان المجردة عن الأفراد أين توجد؟ لا يوجد في الخارج شيء أقول له إنسان وهو ليس بزيد ولا بعمر ولا بإيه؟ ولا بخالد. لا توجد حقيقة الإنسان مجردة عن الأفراد في الخارج، إنما توجد في الإيه؟ في الذهن. قال لي الإنسان حقيقة ذهنية تشمل الرجل والمرأة، صح ولا لا؟ الحقيقة الذهنية اللي هي الإنسان هي مع كونها في الذهن تعم الإيه؟ تعم الرجل وتعم المرأة. يبقى العموم من عوارض المعاني الذهنية، صح ولا لا؟ طيب كان في مطر شديد، المطر الشديد دوت موجود في الذهن ولا في الخارج؟ في الخارج. أنتم تلبسون تتوقعون المطر، المطر ده موجود فين؟ في الخارج. قال لي أنا أقول عم المطر الأرض أو عم المطر البقاعة. المطر معنى خارجي، وجد في هذه البقعة ووجد في هذه البقعة ووجد في هذه البقعة ووجد في هذه البقعة، فعم المطر البقاع وعم الخصب البقاعة. الخصب موجود في هذه الأرض وفي هذه الأرض وفي هذه الأرض وفي هذه الأرض، فأقول عم الخصب وهو معنى خارجي عم البقاعة. فهمتم هذا؟ قال يبقى معنى الإنسان معنى ذهني يعم الرجل والمرأة، والخصب والمطر معناهما خارجي، وأقول عم الخصب الأرض وعم النماء الأرض وعم المطر الأرض. فهمتم هذا؟ يبقى العموم من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض المعاني الذهنية، العموم من عوارض المعاني الإيه؟ الخارجية. ده القول رقم كام؟ 2. القول رقم 1 من عوارض الألفاظ دون المعاني. وقيل به أي بعروض العموم في الذهني حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف الخارجي، والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر، فاستعمال العموم فيه مجازي. هذا هو القول الثالث. القول الثالث بيقول ايه يا مولانا؟ ما هو العموم؟ العموم هو شمول أمر لمتعدد. العموم هو شمول أمر لمتعدد. القول الأول يقول العموم من عوارض الألفاظ للمعاني. القول الثاني قال لي العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني الذهنية ومن عوارض المعاني الخارجية. القول الثالث قال لك لا، العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني الذهنية فقط. قلت له طب والمعاني الخارجية إذا وصفت بالعموم؟ قال لي توصف بالعموم المجازا. قلت له وضح. قال لي الحقيقة الذهنية التي هي الإنسان تعم الرجل والمرأة، فهذا عموم حقيقي. فالمعاني الذهنية إذا وصفت بالعموم توصف بالعموم حقيقة. قال لي طيب والمعاني الخارجية زي المطر والخصب؟ قال لي المطر الواقع في هذا المحل غير المطر الواقع في المحل الآخر، فهذا متعدد حل بمتعدد، صح كده ولا لا؟ وأنت تقول العموم هو شمول أمر واحد لإيه؟ لمتعدد. قال لي المطر الذي وقع في هذه البقعة غير المطر الذي وقع في هذه البقعة غير المطر الذي وقع في هذه البقعة الذي حل في هذه البقعة، فهو متعدد حل بمتعدد، فهو ليس من قبيل العموم حقيقة، وإنما لو وصفناه بالعموم يبقى إيه؟ مجازا. قال طيب الخصب في هذه البقعة غير الخصب في هذه البقعة، فعندما أقول عم الخصب الأرض قال لي هذا من قبيل متعدد حل بمتعدد، فإذا أطلقت عليه العموم وهو شمول أمر واحد لمتعدد يبقى إطلاق مجازي. ما هو العموم؟ شمول أمر لمتعدد. طب وعم الخصب الأرض وعم النماء وعم المطر الأرض؟ قال لي هذا مجازي لأن هذا متعدد حل بإيه؟ بمتعدد. فعندما أطلق عليه العموم اللي هو شمول أمر واحد لمتعدد يكون إطلاق مجازي. فهمتم هذا الكلام؟ اقرأ بقى كلام المحل كده. وقيل به بعروض العموم. يعني إيه بعروض العموم؟ يعني يوصف بالعموم حقيقة. وقيل به في الذهني حقيقة أي مع اللفظ. يعني ما احنا دلوقتي الكل متفق على ان العموم من عوارض الالفاظ. القول الثاني قال لي لا والمعاني ايضا تدخل مع الالفاظ. القول الثالث قال لي الالفاظ توصف بالعموم حقيقه ومعها المعاني الذهنيه فقط. ماشي، يبقى الثلاثه اتفقوا على ايه؟ على انه من عوارض الالفاظ. وقيل بعروض المعاني في الذهنية حقيقة، ألف الذهنية مع الألفاظ لوجود الشمول لمتعدد. إيه هو العموم؟ قلت لي شمول أمر واحد لإيه؟ لمتعدد، عشان الحقيقة الذهنية التي في ذهني أمر واحد يشمل الرجل والإيه؟ والمرأة. قال لي بخلاف الخارجي، هنا تضع فصلة. ما يأتي إجابة عن سؤال مقدر بخلاف الخارجي، فأنت تسأل وتقول كيف ذلك وأنت تقول عم المطر والخصب البقاعة؟ كيف تقول ذلك أن العموم ليس من عوارض المعاني الخارجية؟ كيف تقول ذلك العموم ليس من عوارض المعاني الخارجية ونحن نقول عم المطر البقاعة وعم الخصب البقاعة؟ فقال جوابا عن هذا السؤال والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر، فهو من قبيل المتعدد الذي حل بمتعدد. من قبيل المتعدد الذي حل بمتعدد، فإذا وصفته بالعموم الذي هو شمول أمر واحد لمتعدد يكون هذا استعمال إيه؟ استعمال مجازي. قال فاستعمال العموم فيه مجازي. ايه هو وجه المجاز؟ استعمال العموم وهو شمول امر واحد لمتعدد في شمول متعدد لمتعدد. يبقى استعمال اللفظ في غير ايه موضع له. فهمتوا يا شباب؟ اطلق العموم الذي هو شمول امر واحد لمتعدد في شمول متعدد لمتعدد، يبقى من قبيل المجاز ولا لا؟ من قبيل المجاز. وعلى الاول على الاول اللي هو العموم من عوارض الالفاظ للمعاني، استعماله في الذهني مجازي ايضا. وعلى الاخيرين الحد السابق للعام من اللفظ. عايز يقول ايه مولانا؟ التعريف الاول، التعريف الذي عرف به المصنف، المصنف يقول اختار مذهب في هذه المساله، وهو ان العام من عوارض الالفاظ للمعاني، العام من عوارض الالفاظ للمعاني، وبناء على ذلك انا اعرف العام بانه لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. فهمت هذا؟ قال طيب انت تقول العام من عوارض الالفاظ والمعاني، يبقى اذا اردت ان تعرف العام ككل تقول العام لفظ او معنى، لفظ او يستغرق الصالح له من غير حصر. طب لو انت على المذهب الثالث تقول العام لفظ او معنى ذهني يستغرق الصالح له من غير حصر. قال لي طيب انت فهمت كده الكلام دوت؟ طب خليك انت على المذهب الثاني او الثالث. التعريف الذي عرف به المصنف قال لي هذا تعريف لبعض العام ليس لكل العام، هو تعريف للعام اللفظي. فهمت هذا؟ لا مش لا هو يعني ايه هو ليس بجامع اذا كنت تريد ان تعرف العام باطلاق، لكن اذا اردت ان تعرف العام اللفظي يبقى هذا تعريف للعام اللفظي، يبقى جامع للعام اللفظي فقط. فهمتم هذا؟ على مذهب المصنف نقول العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. على التعريف الثاني، على القول الثاني نقول العام لفظ او معنى يستغرق الصالح له من غير حصر. على المذهب الثالث نقول العام لفظ او معنى ذهني يستغرق الصالح له من غير حصر. هذا التعريف للعام عندي على المذهب الثاني او الثالث. طيب التعريف الذي ذكره المصنف قال لي هذا تعريف لنوع من العام وهو العام اللفظي. قال وعلى الاخيرين الحد السابق الذي ذكره المصنف للعام من اللفظ، يعني لنوع واحد من العام اللي هو العام الايه اللفظي. خلاص كده. ويقال اصطلاحا للمعنى اعم واخص. بعد ان فرغنا من ان الالفاظ على الراجح توصف بالعموم حقيقه، وان المعاني ايضا توصف بالعموم على قولنا توصف بالعموم مجازا، وعلى الاقوال الاخرى توصف بالعموم ايضا حقيقه، الذي يعنيني ان المعاني توصف بالعموم والالفاظ توصف بالعموم، اردنا ان نفرق بين في الاصطلاح عندما اخبر عن لفظ عام ماذا اقول، وعندما اخبر عن معنى عام ماذا اقول، حتى افرق بين اللفظ والايه والمعنى. قال ويقال اصطلاحا للمعنى اعم واخص، وللفظ عام وخاص. من ناحيه الاصطلاح تقول هذا معنى اعم وهذا لفظ عام، هذا معنى اخص وهذا لفظ خاص. يبقى افعل التفضيل تستعمل في جانب المعاني دون الالفاظ. افعل اعم واخص اللي هي افعل التفضيل تستعمل مع المعاني. قال لي تفرقه بين الدال اللي هو اللفظ والمدلول اللي هو المعنى، وخص المعنى بافعل التفضيل لانه اهم من اللفظ. المعنى أهم من الإيه؟ من اللفظ. ليه المعنى أهم من اللفظ؟ أقول لك أنا حاجة، يعني نسبة المعاني إلى الألفاظ كنسبة المقاصد إلى الوسائل. اللفظ وسيلة إلى الإيه؟ إلى المعنى، والمعنى هو المقصود. طيب أيهما أشرف، الوسائل أم المقاصد؟ المقاصد، صح كده ولا لا؟ يبقى اللفظ وسيلة إلى المقصود الذي هو المعنى، فالمعاني مقاصد والألفاظ وسائل، والمقاصد أعظم وأهم من الوسائل. فقال لأنه، أي المعنى أهم من اللفظ. لماذا؟ لماذا؟ أقول نقول لأن المعاني مقاصد والألفاظ وإيه؟ وسائل. خلاص يا شباب. ومنهم من يقول في المعنى عام كما علم مما تقدم، ومنهم من يقول في المعنى عام كما علم مما تقدم. علم أين؟ قال لي عندما قلنا قال أصحاب القول الثاني وخيل العام من عوارض الألفاظ والمعاني، فكما يوجد لفظ عام يوجد معنى عام. فهمت هذا؟ يبقى كما علم مما سبق في القول الثاني، وهو أن العام من عوارض الألفاظ والمعاني، فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام. ومنهم من يقول في المعنى عام كما علم مما تقدم وخاص، فيقال لمعنى المشركين عام وأعم، وللفظه عام، ولمعنى زيد خاص وأخص، وللفظه خاص. تلخص لنا من هذا، إذا كنت تعبر عن معنى وتريد أن تصفه بالعموم، لك أن تقول هذا المعنى عام وأعم. طيب لو كان لفظ، كل لفظ عام فقط. طيب معنى زيد، تقول معنى خاص أو معنى أخص. طيب ولفظه خاص فقط. يبقى في المعنى لك أن تعبر بأفعل التفضيل وتعبر بدونها، عام وأعم، خاص وأخص، لكن في اللفظ لا تعبر إلا بمعنى واحد وهو عام وإيه؟ وخاص. لا تعبر إلا بلفظ واحد، عام وإيه؟ وخاص. سهلة دي؟ سهل. وترك الأخص والخاص اقتفاء بذكر مقابلهما. إيه؟ مقابلهما بالتسنين. بذكر مقابليهما. ماشي. عارفين في قوله تعالى إن أنت إلا نذير، يقول العلماء نذير وإيه؟ وبشير. يكتفي بذكر أحد المقابلين أو بأحد الضدين عن الآخر. وسرابيل تقيكم الحر، يقول سرابيل تقيكم الحرة والبرد، اكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخر. أيضا في قوله تعالى إيه وما كنا معذبين، يقول هذا نذكره في الأصول، ما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا، اكتفاء بذكر أحد الضدين عن الإيه الآخر. فقال لي والله المصنف لأجل الاختصار ذكر اكتفى بذكر أحد الضدين عن الإيه عن الآخر، فقال يقال للمعنى أعم وللفظ عام. راح الشارح قدر إيه يقال ويقال اصطلاحا للمعنى أعم وأخص واللفظ عام وإيه وخاص. يبقى المصنف ماذا صنع؟ اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر. قال ولم يترك وللفظ عام المعلوم مما تقدم حكاية لشقي ما قيل ليظهر المراد. يا شباب انتوا عارفين ان المصنف رحمه الله يعني قال ان هذا الكتاب لا يمكن اختصار، فلو قال قائل يمكن اختصار الاختصار، يمكن الايه الاختصار بان يقول المصنف هكذا ويقال للمعنى اعم وانا اقدر واخص اكتفاء بذكر احد الضدين عن الايه الاخر، قال لي كان بامكان المصنف ان يحذف قوله وللفظ عام، يقال للمعنى اعم ويسكت، يبقى يقال المعنى اعم وانا اقدر واخص. وقد علمت مما سبق من القول الاول عندما قال العام من عوارض الالفاظ ان اللفظ يقال له ايه عام، يبقى كان ممكن احذف اقول احذف كان للمصنف ان يحذف قوله وللفظ عام، ويفهم ذلك مما سبق وهو قوله العام من عوارض الالفاظ، يبقى كان يمكن اختصار ولا لا؟ اللي كان يمكن اختصار. فالشيخ المحل قال لي لا، ده هو لو حذف قوله وللفظ عام لا يظهر المراد، لا يظهر الايه المراد. ايه هو المراد؟ المراد ان يخبرنا الشيخ ان العلماء اصطلاحا يفرقون بين العموم الالفاظ وعموم المعاني، فالمعنى يقال له اعم وعام، واللفظ يقال له عام فقط. فهمت هذا؟ فبيقول ايه ولم يترك المصنف قوله وللفظ عام مع كونه معلوم مما تقدم من قوله العام من عوارض الالفاظ، قال لي حكايه لشقي ما قيل حكاية لشقي ما قيل ليظهر المراد. حكاية لشقي ما قيل، ايه هم الشقين؟ قال لي اللفظ عموم الالفاظ وعموم المعاني، وان عموم الالفاظ يعبر عنها بالعام، وعموم المعاني يعبر عنها بالعام والاعم. قال لي ليظهر، قال لي حكاية لشقي الخلاف، ان في المعاني نقول عام واعم وفي الالفاظ نقول عام فقط. قال لي ليظهر المراد، ليظهر الايه المراد، هذا هو المراد، هذا هو مقصود الشارح، هذا مقصود المصنف. ولو حذف قوله وللفظ عام لم يكن هذا المعنى ليتضح. يبقى الشيخ السبكي قال لي لهذا الكتاب لا يمكن اختصاره، وان اي اختصار فيه يؤدي الى خلل. قال لي لو حذفنا هذه الجملة مع انها معلومة مما سبق مقصودي لا يظهر. طب ايه هو مقصودك؟ قال لي مقصودي هو أن أفرق بين عموم المعاني وعموم الألفاظ، فعموم المعاني يعبر عنها بالأعم والعام، وعموم الألفاظ يعبر عنها بالعام فقط. وفي المعاني نقول خاص وأخص، وفي الألفاظ نقول خاص فقط. لو حذفت أن هذه الجملة ما كان ليظهر هذا المقصود، فهمتم؟ يبقى ولم يترك المصنف قوله وللفظ عام، مع أن قوله وللفظ عام معلوم مما تقدم عندما قال العام من عوارض العموم من عوارض الألفاظ. قال لي طب لماذا لم يترك؟ قال لي حكاية لشقي ما قيل. إيه هو شقي ما قيل؟ عموم المعاني يعبر عنها بالأعم والعام، وعموم الألفاظ يعبر عنها بالعام فقط، ليظهر هذا المقصود، ليظهر هذا المراد. يبقى أنا كده قدرت لك كلام الإيه؟ كلام الشارح. ويبقى هذا الكلام فيه دعوة أو صحة ما ادعاه المصنف رحمه الله من أن هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، وأن أي اختصار في هذا الكتاب يؤدي إلى إيه؟ إلى خلل. لو حذفت هذه الجملة لم يكن ليظهر المراد. خلاص يا شباب. ومدلوله، معلش اتصل بي الآن يا رجل، قول له خمس دقائق اكون عندك ان شاء الله. ومدلوله اي العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية، اي محكوم فيه على كل فرض مطابقة إثباتا خبرا أو أمرا أو سلبا نفيا أو نهيا. قال لي العام حالة كونه في تركيب. أنت نعلم التركيب إسناد فعل الفاعل أو إسناد خبر لمبتدأ. قال لي العام إذا وقع فاعلا، العام إذا وقع مسندا إليه. أكلمك العام إذا كان مسند إليه، يعني وقع خبرا أو وقع العام إذا وقع مسندا إليه مبتدأ أو فاعل، مبتدأ أو إيه أو فاعل، يعني العام محكوم عليه، العام محكوم إيه عليه. قال لي العام من حيث تركيبه، من حيث الحكم عليه، قال لي مطابقة كلية، كلية مطابقة. خلينا أولا كلمة كلية. قال لي يعني إيه كلية؟ قال لي مدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد من أفراده، محكوم فيها على كل فرد من إيه؟ من أفراده، أي محكوم فيها على كل فرد. طيب محكوم عليه فيها على كل فرد بطريق المطابقة ولا بطريق التضمن ولا بطريق اللزوم؟ إحنا عندنا الدلالات ثلاثة، الدلالات اللفظية ثلاثة، دلالة المطابقة وتضمن والتزام. اللفظ العام يدل على كل فرد من أفراده لأن مدلوله كلية. طيب العام مدلوله كلية يعني يدل على كل فرد من أفراده بطريق المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام؟ قال لي بطريق المطابقة. يبقى العام مدلوله مطابقة أو كلية مطابقة، كلية بطريق الإيه؟ المطابقة. كلية يعني مدلول أو دال على كل فرد من إيه؟ مدلول على كل فرد من أفراده. طب اللفظ دل على كل فرد من أفراده بأي طريق؟ الطرق ثلاث. قال لي بطريق المطابقة، لا التضمن ولا الالتزام. قال لي سواء كان ذلك في جانب الإثبات أو في جانب النفي أو في جانب السلب. قال لي الإثبات إما أن يكون في الخبر أو في الأمر، والسلب إما أن يكون في النفي أو في النهي. احنا عندنا خبر او انشاء. الاثبات في الاثبات نقول خبر، وفي السلب نقول نفي. طيب الانشاء او الطلب قال لي في جانب الإثبات نقول أمر، في جانب السلب نقول نهي. يبقى في جاء على كل فرد مطابقة إثباتا خبرا أو أمرا. في الخبر نقول خبر، وفي الإنشاء نقول أمر، أو سلبا نفيا هو في جانب الخبر، أو نهيا في جانب الإيه؟ الإنشاء. طب هات الأمثلة. اللي جاء عبيدي وما خالفوا، قال لي هذا مثال للخبر إثباتا وإيه وسلبا. جاء عبيدي هذا خبر، وما خالفوا هذا النفي. فأكرمهم هذا أمر، ولا تهنهم هذا إيه نهي. فهمتم كده؟ يبقى مثال الأربعة المذكورين. جاء عبيدي، قال لي عبيدي لفظ عام وقع فيه سياق الخبر، وما خالفوا واو الجماعة من ألفاظ العموم وقعت فيه سياق النفي. فأكرمهم، هم ضمير جمع من ألفاظ العموم وقع في سياق الايه الأمر، ولا تهنهم، هم ضمير جمع من ألفاظ العموم وقع في سياق الايه النهي. طيب ما الدليل على أن مدلول العام كلية؟ قال لي لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، يعني جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما تقدم، وكل منها محكوم فيه على فرضه دال عليه مطابقة، فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه إيه؟ مطابقة دال عليه إيه؟ مطابقة. خليني أشرح الكلام ده. أنت بصدد أمرين: أن تثبت أن مدلول العام كلية، يعني أنه دال على كل فرد من أفراده، هذه قضية أولى. القضية الثانية أنه دال على كل فرد من أفراده بالمطابقة، لا بالتضمن ولا بالالتزام. فأنا أريد أن أثبت القضيتين، فأقول الآن جاء عبيدي، ما معناها؟ اللي جاء عبيدي في قوة عدد من القضايا مساو لعدد الأفراد. إذا كان عبيدي ثلاثة، يبقى جاء زيد، جاء عبيد تساوي جاء زيد وجاء عمر وجاء خالد. يبقى جاء عبيدي في قوة ماذا؟ جاء زيد، جاء عمر، جاء خالد. طب لو كان في رابع، يبقى وجاء الرابع، ولو في خامس جاء الخامس. يبقى اللفظ العام المحكوم عليه في قوة عدد من القضايا بعدد الأفراد. جاء عبيدي في قوة قولك جاء زيد، جاء عمرو، جاء خالد. قال لي وكل فرد فيها، عندما أقول جاء زيد، قال لي مدلول عليه على زيد بالمطابقة، ومدلول على عمرو بالمطابقة، ومدلول على خالد بالمطابقة. فيقول الشيخ لأنه، أي العام المحكوم عليه في قوة قضايا بعدد أفراده، جاء فلان وجاء فلان وهكذا وهكذا فيما تقدم إلى آخره، وكل منها، كل قضية من هذه القضايا اللي جاء زيد، محكوم فيه على فرضه دال عليه مطابقة. جاء زيد، قال لي محكوم على زيد بالمجيء ومدلول عليه بالمطابقة. طب وجاء عمر، محكوم على عمر بالمجيء مدلول عليه بالمطابقة. جاء خالد، محكوم عليه بالمجيء مدلول عليه بالمطابقة. قال لي طيب هذه القضايا المتعددة الدلالة فيها على كل فرد بطريق الايه المطابقة. قال لي فما هو في قوتها، اللي هو جاء عبيدي، فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة. فهمتوها كده؟ جاء عبيدي تساوي ايه؟ جاء زيد جاء عمرو جاء خالد. انظر إلى القضايا الجزئية، جاء زيد جاء عمرو جاء خالد، قال له كل قضية محكوم فيها على زيد بالمجيء مدلول عليه بالمطابقة، جاء عمرو مدلول عليه بالمجيء مدلول عليه بالمطابقة، جاء خالد محكوم على خالد بالمجيء مدلول عليه بالمطابقة. قال لي فكذلك ما كان في قوتها، وهو قولك جاء عبيدي، فيكون كل فرد محكوم عليه بالمجيء مدلول عليه بالمطابقة، صح كده ولا لا؟ ولكن هنا بالعموم أليس كذلك المحكوم عليه بالمجيء؟ ما أنت تريد، صحيح صحيح. أنت دلوقتي قلت القضية الكلية في قوة قضايا جزئية بعدد الأفراد، في كل قضية جزئية مدلول على الفرد محكوم على الفرد ومدلول عليه بالمطابقة، فإذا كل فرد من هذه الأفراد مدلول عليه محكوم عليه مدلول عليه بالمطابقة، فكذلك ما كان في قوتها اللي هي القضية الايه الكلية. أظنكم فهمتم، بس للإيضاح خليني أكتبها على السبورة. جاء عبيدي يساوي ايه؟ جاء زيد جاء عمرو جاء ايه خالد. قال لي هذه كل فرد من زيد وعمرو وخالد مدلول عليه محكوم عليه محكوم عليه مدلول عليه بالايه بالمطابقة. طب اذا كانت ديت محكوم على كل فرد مدلول عليه بالمطابقة مساوية لجاء عبيدي، يبقى جاء عبيدي هذه دالة على كل فرد، وكل فرد مدلول محكوم عليه مدلول عليه بالمطابقة، يبقى كده تستطيع أن تقول العام دلا مدلوله كلية مطابقة. يعني إيه كلية؟ يعني محكوم فيها على كل فرد فرد مدلول على كل فرد بالإيه بالمطابقة. قال لي وفي هذا رد على القرافي عندما قال إن دلالة العام على أفراده ليست بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وهو بهذا ينقض ما قاله العلماء من أن الدلالات تنحصر في هذه الإيه الثلاثة، الدلالة تنحصر في هذه الثلاثة. فقال لهم دلالة العام على أفراده ليست مطابقة ولا تضمن ولا التزام، فهذا الحصر ممنوع. فأجابوه وقالوا له إيه؟ لا، قولك هو الممنوع وليس الحصر، فدلالة العام من قبيل المطابقة. فهمتم هذا؟ قال فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه بالمطابقة. قال لي مدلول العام كلية، لا كل ولا كلي، لا كل ولا كلي. ما هي الكلية؟ قال لي هي الحكم على كل فرد فرد. طب ما هو الكل؟ قال لي الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. لما تقول رجال القرية يحملون الصخرة، ما معناها؟ معناها أن هذا الجمع، هذا الجمع حمل الصخرة. طب زيد بمفرده لا يستطيع أن يحمل الصخرة العظيمة، يبقى الصخرة العظيمة حملت من جهة الإيه؟ من جهة المجموع. يبقى قال لي طب العام يدل على كل فرد فرد، كل فرد من العبيد حصل منه مجيء، لكن هنا كل فرد من رجال القرية حصل منه حمل للصخرة؟ قال لي لا، ده حمل الصخرة ما حصل من كل واحد على حدة، إنما حصل من المجموع. يبقى الكلية هي الحكم على كل فرد فرد، والكل هو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. رجال القرية مجتمعين حملوا الصخرة، حمل الصخرة لم يقع من كل واحد منهم على انفراده، لكن المجيء جاء عبيدي حصل من كل واحد على انفراده. فهمتم الفرق؟ فجاء عبيدي المجيء حصل من كل فرد، لكن حمل الصخرة ما حصل من كل رجل من رجال القرية على حد، وإنما حصل من إيه؟ من مجموعهم. يبقى الكلية عرفناها والكل عرفناها، الحكم على مجموع من حيث هو مجموع. قال لي طب والكل؟ قال لي الحكم على الماهية من غير نظر إلى الأفراد. الحكم على الماهية من غير نظر إلى الأفراد. والشيخ يمثل عندما يقول الرجل خير من المرأة. قال لي لا، أنا لا أنظر إلى كل فرد من أفراد الرجال الرجل، ولا أنظر إلى كل فرد من أفراد النساء أو المرأة، إنما أنظر إلى حقيقة الرجل مجردة عن الأفراد، وحقيقة المرأة مجردة عن الأفراد، وأفضل حقيقة الرجل على حقيقة المرأة. قال لي طيب سؤال، لماذا لا نحمل الرجل هنا على الاستغراق؟ قال لي تبقى القضية كذبة لو حملنا هنا، لو هنا لو كنا الرجل خير من المرأة، أو حملناها على الكل أو الجنس أو الماهية تصدق القضية. حقيقة الرجل بغير نظر إلى الأفراد أفضل من حقيقة المرأة دون نظر إلى الأفراد، لكن لو حملناها على الاستغراق تبقى القضية كذبة. لماذا؟ أنا أنقض القضية بأن عائشة خير من أبي لهب، أنا أنقض القضية بأن توجد بعض النساء أفضل من إيه؟ من بعض الرجال، يبقى القضية كذبة منقوضة. فهمت هذا؟ لكن لو حملتها على الكل لا تنتقد القضية، تقول لي عائشة أفضل، أقول لك عائشة أفضل، وأنا ما حكمت على الأفراد حتى تنقض بعائشة. فهم؟ أنا حكمت على الماهية مجردة عن الأفراد. فهمتم؟ قال لا كل، يعني لا محكوم فيها على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع، نحو كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيم أي مجموعهم، وإلا لتعذر الاستدلال به في النهي على كل إيه؟ على كل مفرد، لأن نهي المجموع يمتثل بانتهاء بعضهم، ولم تزل العلماء يستدلون به عليه، كما في قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ونحوه. خلينا أقول حاجة، لو فرضنا أن مدلول العام كل، يبقى قال الله عز وجل ولا تقتلوا، وهو الجماعة أن نظم من ألفاظ العموم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لو أنا هقول دلالة العام كل، يبقى لا يقع القتل من مجموعكم. قال لي يبقى لو وقع من بعض دون بعض نكون قد امتثلنا. فهمت هذا؟ لا يقع من مجموعنا القتل للنفس، لكن أن يقع من البعض دون بعض فهذا لا إشكال فيه. فهمتم هذا؟ قال لي لكن العلماء مجمعون على أن كل واحد مطالب بالكف عن قتل النفس بغير حق. فهمتم وجه الدلالة؟ قال لي لو كان مدلول العام كل لا كلية لكان امتثال البعض دون بعض كاف في حصول المقصود، ويبقى أنا لو قتلت النفس لا حرج ما دام إن عمري لم يقتل النفس. فهمتم؟ قال لي لكن العلماء مجمعون على أن كل أحد مطالب بالكف عن قتل إيه؟ النفس. يبقى مدلول العام كل ولا كلية؟ كلية، لأن كل فرد مطالب بأن يكف عن قتل إيه؟ النفس بغير حق. طب لو كان مدلوله كل، يبقى إذا وقع القتل من بعض دون بعض كفى في الامتثال، وهذا لم يقل به أحد. فهمتم كده؟ قال ولم تزل العلماء يستدلون به عليه، على أن كل فرد منهي عن القتل. ماشي؟ قال لي ولا كلي، أي ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي، أي من غير نظر إلى الأفراد، نحو الرجل خير من المرأة، أي حقيقته أفضل من حقيقتها. قال لي وكثيرا ما يفضل بعض أفراده بعض أفراده. الجملة دي اللي أنا كنت بقول لك عليها، لماذا الشيخ المحلي بيقول لك لماذا لا تحمل الرجل هنا على الاستغراق والمرأة هنا على الاستغراق، ويبقى كل فرد من الرجال أفضل من كل فرد من النساء. قال لي لو حملناها على الاستغراق تكذب القضية، تبقى القضية كإيه؟ كاذبة وتنقض. أقول لك عائشة خير من أبي لهب، صح كده ولا لا؟ فتقول لي لا، أنا هنا الرجل يتعين حمل الرجل على الحقيقة والماهية والجنس، لا تحمل من غير نظر إلى أفراد، وكذلك المرأة حتى تصدق القضية ولا يرد عليها نقد، ولا يرد عليها نقد. قال لأن النظر في العام إلى الأفراد، العام منظور فيه إلى الأفراد، والكل منظور فيه إلى الماهية وليس منظور فيه إلى الأفراد. قال لي العام منظور فيه إلى كل فرد من الأفراد، والكل منظور فيه إلى المجموع من حيث هو مجموع، ليس منظور فيه إلى كل فرد إيه؟ فرد. يبقى خليني أسأل تاني، لماذا نقول مدلول العام ليس كلي؟ تقول لي أن الكل منظور فيه إلى الماهية دون الأفراد، والعام منظور فيه إلى الأفراد. طيب لماذا العام ليس من قبيل الكل؟ تقول لي أن الكل منظور فيه إلى المجموع من حيث هو مجموع، وليس منظور فيه إلى الأفراد، والعام منظور فيه إلى كل فرد فرد. فهمتم؟ لذا كان مدلوله كلية. طب مدلول عليه بطريق إيه؟ التضمن ولا الالتزام؟ قال لا، بطريق المطابقة. ماشي، أنا توقف عند هذا الحد. كل رجل في البلد يحمل صفر عامين، ماذا قلنا المقصود مجموعة مع أن مدلول عام كلية لا كلية؟ قلنا أن مدلول العام كلية، ماذا لم نطبق هذا في قولنا كل رجل في البلد يحمل صفر؟ هل أنت تقصد بقولك هذا أن كل رجل عن فراده يحمل الصخرة، ولا تقصد أن حمل الصخرة ما وقع إلا من مجموعهم؟ إذا لا يرجع إلى قصدي، لأني قد أقصد بأن كل واحد من فرد يحمل الصخرة. والله مثلا تقول إيه، كل رجل في القرية يحمل الكرسي، ممكن كل رجل يستطيع أن يحمل الإيه الكرسي، هنا أستطيع أن أحملها عن العموم، لكن كل الرجال يحملون الصخرة العظيمة، عادة الصخرة العظيمة لا يستطيع، لا يستخل الواحد بإيه؟ بحملها. فاهم؟ نتوقف عند هذا الحد.